بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد، الثالث عشر أي من أركان الصلاة، وهو الركن الأخير، ترتيب الأركان كما ذكرنا. فإن تركه عمدا بأن سجد قبل ركوعه بطلت صلاته، وإن سهى فما بعد المتروك لغو. لقد ذكر الشيخ في ترتيب الأركان النية، فالقيام، فتكبيرة الإحرام، فالفاتحة، فالركوع، فالطمأنينة فيه، فالاعتدال، فالطمأنينة فيه، فالسجود، وهكذا. هذا الترتيب الذي ذكرناه في الأركان هو ترتيب واجب، وهو ركن من أركان الصلاة. قال: فإن تركه عمدا. ومعنى تركه عمدا أي أتى بركن قبل ركن. فمثلا أعطانا مثال بأن سجد قبل ركوعه بطلت صلاته، يعني لو فعل هذا فقدم ركنا فعليا على ركن فعلي. فالسجود ركن فعلي، والركوع ركن فعلي. حتى لو قدم مثلا الجلوس ما بين السجدتين على الركوع أو أي ركن من الأركان، عند ذلك إذا فعل هذا التقديم عامدا، عند ذلك نقول له بطلت صلاتك. أما لأن هذا الإنسان في الحقيقة هو متلاعب في الصلاة، والمتلاعب في الصلاة ولو بجزء يسير فإن صلاته تبطل. أما إذا فعل ذلك الشيء ساهيا، أو قدم ركنا قوليا على ركن قولي، قلنا مثلا في الصلاة في التشهد، يوجد في التشهد التشهد، ويوجد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى الآل، كل هذا في قعوده للتشهد. فلو بدأ في تشهده قائلا: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مثلا، لو قال هذه الكلمة، بعد ذلك قال التحيات لله، أن قدم ركنا على ركنين. إن أتى بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم عقب التشهد صحت صلاته، لأن تقديم الركن القولي لا يبطل الصلاة، لكن بشرط أن يأتي بهذا الركن القولي في مكانه، يعني يعتبر ذلك زيادة. أحيانا يخرج الإنسان على فمه سهوا، ربما بعض ألفاظ الصلاة في غير موضعها أو في موضعها على خلاف الترتيب فيها. هذا إذا كان عامدا. فإذا كان ساهيا فما الحكم؟ وإن سهى فما بعد المتروك لغو. قام في الصلاة كما يقوم أي إنسان في ترتيب، فقام ناويا، مكبرا، قارئا مثلا الفاتحة، وهو في الفاتحة بدلا من أن يركع سجد. في هذه الحالة سجد السجدة الأولى، ثم بعد ذلك الجلوس ما بين السجدتين، ثم السجدة الثانية، ثم تذكر أنه لم يركع، فعل ذلك سهوا، لم يفعل ذلك عمدا، فإننا نقول له كل ما وقع بعد المتروك. ما هو المتروك؟ الركوع. تقوم الآن إلى القيام ثم تأتي بالركوع لتهوي من القيام إلى الركوع، وعند ذلك تعتبر صلاتك صحيحة على أن تأتي بكل ما جئت به سابقا سهوا، يعني لا يعتد من القيام إلى ما فعله حتى السجدة الثانية، كل ذلك له لا يعتد به. فقام بعد ذلك، أليس عندنا الترتيب؟ قام فركع، بعد الركوع عليه اعتدال، ثم عليه سجود، ثم عليه جلسة ما بين السجدتين، ثم عليه سجدة أخرى، ثم يقوم إلى الركعة الثالثة. عندنا قاعدة، إذا نسي شيئا من الصلاة فذكره في أي موطن من المواطن، ما دام في ركعة أو في الركعة الثانية، فذكره في أي موطن من المواطن أتى به وأتى بما بعده. إذن بأي شيء يفعل؟ إذا ترك ركنا من أركان الصلاة سهوا أتى به ثم أتى بكل ما بعده، وكل ما فعله من بعد تركه لهذا الركن يعتبر زيادة لا قيمة لها. إذن يأتي بهذا الركن ويأتي بما بعده، هذه واحدة. لكن لو وصل إلى مثله، يعني مثلا أنا قمت في الصلاة أبقى على الركوع وأضرب على ذلك مثلا، أنا قمت في الصلاة فبدلا من أن أركع ظننت أنني ركعت فنزلت مباشرة إلى السجود، ثم سجدت وجلست ما بين السجدتين سجدة أخرى، ثم قمت فقرأت الفاتحة، وعند الركوع تذكرت أنني لم أركع، وصلت إلى مثل المتروك، تذكرت أنني لم أركع في الركعة الأولى، الآن في عدد الركعات أنا في الركعة الثانية، حقيقة أنا ما صليت إلا ركعة واحدة، فإذا وصلت إلى مثله كان هذا المثل للركوع السابق لا للركوع الركعة الثانية، وما وقع بينهما لغو لا يعتد به، وإن سهى فما بعد المتروك لغو، فإن تذكر قبل بلوغ مثله قبل أن يصل إلى مثل المتروك فعله، وإلا تمت به ركعته، يعني عندما وصل إلى شيء آخر مثله، كما لو وصل الإنسان إلى الركوع من الركعة الثانية وهو لم يركع في الأولى اعتبرت الركعتين الآن حتى الركوع هذا ركوع للركعة الأولى ويتمم بعد ذلك. هذا لا يشترط أنه فقط سهى، حتى لو شك وهو مثلا في اعتدال، هو في الاعتدال قال قرأت الفاتحة أم لم أقرأ الفاتحة، سؤال عام هنا، فإذا قرأ الفاتحة عند ذلك يعتد بصلاته، أما إذا لم يقرأ الفاتحة ماذا نقول له؟ اقرأ الفاتحة الآن ثم اركع ثم اعتدل، الآن صارت ركعتك صحيحة، يعني حتى في حالة الشك قرأ أم لم يقرأ يعود إلى القراءة ويتابع صلاته من جديد، ولا ينتظر ويسكت ثم يقول تذكرت لم أتذكر، هذا الفاصل يضر الطويل. أما إذا كان في حالة القيام ربما يكون مسبوقا مع الإمام أحيانا فيقول قرأت الفاتحة أم لم أقرأها، أحيانا أنسى، فلو أعادها عند ذلك هذا لا يضر. فإن تذكر قبل بلوغ مثله فعله، وإلا تمت به ركعته وتدارك الباقي. الآن عندنا عدة صور سيأتي بها الشيخ للتوضيح. فلو تيقن في آخر صلاته ترك سجدة من الأخيرة سجدها وأعاد تشهده أو من غيرها لزمه ركعة. هذه الصورة عبارة عن صورتين، الصورة الأولى وهو في التشهد وقبيل السلام تذكر أنه تارك لسجدة واحدة، يا ترى هذه السجدة من أي ركعة؟ أولا نفترض أنها من الركعة الأخيرة، من الركعة الأخيرة، يعني صورتها في هذه الحالة أنه سجد سجدة واحدة ثم جلس يقرأ التشهد، فماذا يفعل؟ نقول مكانها هو هذا المكان الذي أنت فيه، أسجد هذه السجدة فهذا مكانها، وتطويل هذا الأمر سهوا من أجل التشهد هذا لا يضر. عند ذلك تسجد هذه السجدة الأخيرة ثم بعد ذلك تجلس فتقرأ التشهد من جديد ثم بعد ذلك تسلم. قال أنا لا أعرف من أي ركعة، نقول له كل ركعة وصلت إلى مثلها تمت الركعة التي سبقتها، معنى ذلك عندما وصل إلى نهاية الصلاة كان قد صلى بدل الأربعة أم ثلاثة حقيقة؟ ثلاثة، لأنه كلما وصل، يعني صلى، لنفترض أنها كانت من الأولى، عندما وصل إلى السجدة الثانية من الثانية كان قد تمم ركعة، فإذا وصل إلى السجدة الثانية من الثالثة تمم ركعتين، فإذا وصل إلى السجدة الثانية من الثالثة تمم ركعة، من الرابعة تمم ثلاث ركعات. معنى ذلك في هذه الحالة هو تارك لركعة. فنقول إذا جهل من أي ركعة ترك سجدة من السجدات، عند ذلك نقول له قم فأتي بركعة كاملة، فإن ركعة من هذه الركعات لم تصح، لذلك لا بد أن تأتي بركعة من أولها إلى آخر هذا. فلو تيقن في آخر صلاته ترك سجدة من الأخيرة سجدها وأعاد تشهده، خلاص هذه الصورة انتهى. أو من غيرها، من غير الأخيرة، أولى ثانية ثالثة، نعم، أو من غيرها لزمه ركعة، يعني وبعد ذلك لزمه ركعة كاملة يتشهد ثم بعد ذلك يسلم، طبعا بعد أن يأتي بسجود السهو. وكذا إن شك فيهما، يعني قال أنا شكيت بركعة بسجدة أو في سجدتين، إذا شك فيهما في هذه الحالة فماذا يفعل؟ نفس الشيء، يا ترى هل شك في ترك هذه السجدة من الأخيرة أو من أي ركعتين؟ فإننا نحمل الأمر على الأسوأ فنقول من أي ركعتين، ماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن يأتي بركعة كاملة آخذا بالاحتياط في هذا الأمر. وإن علم في قيام الثاني في قيام ثانية ترك سجدة، فإن كان جلس بعد سجدته سجد. هذه مسألة هامة ننتبه إليها بدقة. الصلاة مثلا، أعطي مثال، صلاة ركعتين، قام في الركعة الأولى فلما سجد السجدة الأولى ظن أن هذه السجدة ثانية، فماذا فعل؟ قام مباشرة إلى القيام، وهو في القيام تذكر أنه لم يأتي إلا بسجدة واحدة، لو نزل إلى السجود مباشرة هل يصح ذلك؟ قلنا نحن إذا نسي شيئا تداركه مباشرة، لكن هنا لو نزل إلى السجود هل تصح صلاته؟ ننظر ماذا يوجد ما بين السجدتين، في جلوس ما بين السجدتين ما حكمه؟ ركن. لذلك نقول له يا أيها الشخص الآن، يا من تركت السجدة الثانية وقمت مباشرة من الأولى إلى القيام، معنى ذلك أنت تارك لركنين، ما تارك لركن واحد. الركن الأول الجلوس ما بين السجدتين، والركن الثاني السجدة. ففي هذه الحالة عليك أن تعود إلى ماذا؟ إلى الجلوس، وبعد ذلك تسجد، ثم بعد ذلك تقوم إلى الثاني. قالوا لو كان من عادته أنه إذا أراد أن يقوم إلى الثانية أنه يجلس جلسة الاستراحة، فهل تجزئه هذه الجلسة؟ يعني جلس ثم قام، عند ذلك لو عاد فعاد إلى السجود هل يجزئه ذلك؟ نعم. وإن علم في قيام ثانية ترك سجدة، فإن كان جلس بعد سجدته، يعني جلس ثم قام سجد فقط، وإقيل وإن جلس بنية الاستراحة لم يكفه، لأنه هذا القول طبعا المعتمد أنه يكفيه، لكن هذا القول تخريجه جيد، لأن جلسة الاستراحة سنة والجلوس ما بين السجدتين ركن، فهل تنوب السنة عن الركن؟ أم أن الركن في مكانه لا يصبح إلا ركنا؟ معنى ذلك وفي الأصل هذا مكانه مكان ركن فصرف إلى الركن ولم يصرف إلى السنة. وقيل إن جلس بنية الاستراحة لم يكفي، وإلا فليجلس مطمئنا ثم يسجد، وقيل يسجد فقط. الآن صور أخرى، وإن علم في آخر رباعية ظهر عصر عشاء ترك سجدتين أو ثلاث جهل موضعها. يا ترى من كل ركعة سجدة أو سجدتين وسجدة؟ يحتمل هذا. وجب ركعتان. نحن تصوروا كيفما شئتم ترك ثلاث سجدات، معنى ذلك أنه لو ترك ثلاث سجدات، ترك من الأولى والثانية والثالثة، لأنه وجب عليه ركعتان. لماذا؟ لأنه إذا ترك من الأولى فوصل إلى الثانية وسجد سجدة واحدة في الثانية فقد تحقق من الركعتين ركعة، أما من الركعة الثالثة فقد أتى بسجدة واحدة فوجب فيها أيضا ركعة ثانية. يعني كل من ترك ثلاث سجدات أو سجدتين لا يعلم مكانهما عند ذلك وجب عليه أن يقضي في آخر صلاته ركعتين أو أربع، نعم يعني أو أربع، يعني أربع سجدات، يعني من صلاة رباعية لا يدري موضعها، فسجدة ثم ركعتان. لماذا؟ لأنه إذا كانت هذه الأربع من أربع سجدات من صلاة رباعية، فإنه في هذه الحالة إن سجد سجدة معنى ذلك أتم ركعة، وعدنا إلى مسألة ثلاث سجدات في المسألة الأولى فماذا يجب فيه؟ عند ذلك يجب عليه أن يأتي بركعتين، فجاء بسجدتين فاحتاط بذلك بركعة، ثم بعد ذلك أتى بركعتين مقابل ثلاث سجدات كما في الصورة التي سبقتها تماما. فسجدة ثم ركعة أو خمس أو ست فثلاث. خمس ترك، هذا مسهل مكتوب، يعني هي صور عقلية أكثر من واقع. نعم، أو خمس أو ست، ترك ست سجدات، في هذه الحالة نقول له إذا تركت ستة أو خمس معنى ذلك ماذا؟ في الصلاة عندنا ثمانية، صحيح؟ ثماني سجدات، فإذا ترك ستا منها معنى ذلك تحقق من أي ركعتين؟ بركعة واحدة على الأقل. هو خمسة ما عنده ثلاث سجدات، فيهم تنتين صحيحات مع ركعة مع قيام، تمت الركعة الأولى، ماذا بقي عليه؟ بقي عليه ثلاث ركعات. أو سبع، يعني إن الصلاة فيها ثماني سجدات، ترك سبع سجدات. الآن أعطينا سجدة معنى ذلك كنت قد سجدت سجدة، وهذه السجدة اثنتان تحققت ركعة، وبعد ذلك تأتي لثلاث ركعات. قلت يسن إدامة، انتهى هذا المسألة. طبعا المسألة الصور العقلية كثيرة، في الواقع هل يتصور إنسان يترك سبع سجدات؟ احتمال واقع لكن نادر جدا هذا الكلام. قلت يسن إدامة نظره إلى موضع سجوده. يعني قد يسأل سائل، إنسان يريد أن يصلي الآن، أين هل يرفع رأسه إلى السماء أو يخفض رأسه هكذا إلى الأرض أم ماذا يفعل؟ نحن لا نريد في الصلاة كل منا يفعل الصلاة على الشكل الذي يشتهيه، لابد من سنة نطبقها ونقتدي بذلك بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أفضل مكان ينظر الإنسان فيه هو الموضع الذي يسجد فيه. إذن لو جاء كل المصلين الآن وبعد أن كبروا تكبيرة الإحرام أخذ كل واحد منهم ينظر إلى موضع سجوده، لا ذات اليمين ولا ذات الشمال ولا منخفض ولا مرتفع ولا إلى الأمام، دائما ينظر إلى موضع سجوده، عند ذلك كانت الصلاة في صفاء، فهذا الموضع هو الموضع الذي يخضع فيه لرب العالمين، فهو أشرف الجهاد وهو أكثر خضوعا وأكثر تقربا إلى الله تبارك وتعالى، فعند ذلك ينظر إلى هذا الموضع. والنظر إلى موضع السجود نظر سهل ويعني وفيه شرف مكان السجود الذي يخضع فيه لرب العالمين، هذا في كل الصلوات. أما لو كان عنده صلاة جنازة وأمامه الجنازة فلينظر أما في موضع سجود بالنسبة للجنازة فماذا يفعل؟ فلينظر إلى النعش وإلى الميت، فإنها أكثر تذكرا من أي شيء آخر. وقلت يسن إدامة نظره إلى موضع سجوده، وقيل يكره تغميض عينيه، هل من الخشوع؟ قلنا ينظر إلى موضع سجوده، فهو ماذا فعل؟ قام وبعد أن قام أغمض عينيه. لماذا يكره تغميض العينين؟ أولا هذا من فعل اليهود. الأمر الثاني إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعله. الأمر الثالث ما ورد عن أحد من الصحابة ولا من الفقهاء أنه استدل بتغميض عينه. لكننا نقول إذا كان يرى من حوله، يعني في المكان الذي يصلي فيه، لا يريد تقليدا لهؤلاء الذين ذكرنا، وإنما إن تغميض العينين بالنسبة إليه شيء هام، لأنه كلما نظر إلى شيء ينشغل به، فتغميض العينين يبعده عن كل شغل على الإطلاق. لذلك يقول الإمام النووي لمثل هؤلاء: وعندي لا يكره إن لم يخف ضررا. أما إذا كان يغمض عينيه ويحتمل أن يحدث له ضرر لنفسه أو لغيره، يعني إنسان يصلي في بيته، امرأة تصلي في بيتها وأرادت أن تغمض عينيها، معنى ذلك انشغلت بذلك عن رؤية طفلها الذي قد يقع في المهالك، في هذه الحالة مكروه قطعا أن تغمض عينيها. لماذا؟ بالنسبة لغيرها. الآن بالنسبة إلى غيرها أيضا أو غيره، إذا كان الإنسان قائما وبعد ذلك كان يرى أعمى، وهذا الأعمى قد يصل إلى نار، قد يصل إلى ماء، قد يصل إلى حفرة، فبسبب التغميض وقع ذلك الأعمى، هذا الضرر بالنسبة إلى غيره. ولذلك إذا تحققنا أن هذا التغميض يؤدي إلى ضرر، عند ذلك نقول في هذه الحالة في بعض الصور مطلوب، في بعض الصور مكروه، في بعض الصور يصل إلى درجة الحرمة أنه لو غمض عينيه. وعندي لا يكره إن لم يخف ضررا، إذن عدم الكراهة بشرط أن لا يخاف ضررا. والخشوع وتدبر القراءة والذكر ودخول الصلاة بنشاط وفراغ قلب وجعل يديه تحت صدره آخذا بيمينه يساره. كذلك يسن في الصلاة أن يكون خاشعا، حتى عد بعض العلماء كالإمام الغزالي عد الخشوع ركنا من أركان الصلاة، وقال إن لم يستطع أن يفعل ذلك في صلاته فليفعل ذلك في جزء ولو كان ذلك الجزء يسيرا من صلاته، فأقل الأجزاء أن يكون خاشعا منصرفا عن الدنيا في تكبيرة الإحرام، وهو يقول الله أكبر. في هذه الحالة أقل الدرجات أن يكون، وهذا له دليل في كتاب الله تبارك وتعالى، والدليل أن الله سبحانه وتعالى قال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر رجلا فقال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. رأى رجلا ماذا يفعل؟ يعبث بلحيته. ونجد أن بعض الأقوام يعني سامحهم الله سبحانه وتعالى وهداهم، عندما يدخلون في الصلاة يعني يحلو لهم أن يضبط حطته والعقال وبعد ذلك واللحية والمسواك والساعة والكم وكذا. لماذا هذه الحركات؟ هذه الحركات إذا كانت متوالية ثلاث حركات فأكثر فإنها تبطل الصلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر في هذا الحديث بشكل واضح، عندما رأى رجلا يعبث بلحيته في الصلاة فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. ولذلك هذه أحاديث كثيرة جدا. فبعض الناس يسوي العمامة، بعض الناس يسوي الحطة، بعض الناس يسوي العباية، لا، هذا كله ليس وقتا له، إنما الوقت يكون قبل الدخول في الصلاة. أما في الصلاة أن تعبث بالأشياء فهذا لا يصح بحال من الأحوال. والخشوع، لكننا نقول الخشوع بشكل عام المتفق على أنه سنة وليس ركن. وتدبر القراءة أيضا كما يسن الخشوع يسن أن يتدبر القراءة، يعني أن يتدبر ما يقرأ من كتاب الله عز وجل وأن يفكر فيه. فإذا شغل نفسه في التفكير بالتدبر بكتاب الله عز وجل عند ذلك لا يقع في سهو ولا ينشغل فكره ولا تذهب أفكاره خارج الصلاة ولا يستطيع الشيطان أن يدخل إليه من كل مكان. قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وتدبر القرآن الكريم في الصلاة أكثر من غيره، وخاصة التدبر في قراءة الفاتحة. من هنا إن المتدبر لا يسرع، إن المتدبر لا يحجر حدرا دون أن يفهم المعاني التي يذكرها. فإذا وصل إلى آية رحمة سأل الله الرحمة، وإذا وصل إلى آية عذاب سأل الله أن واستعاذ بالله من العذاب وسأله أن يرفع العذاب عنه، وإذا أمر الله سبحانه وتعالى بالتسبيح سبح، وهكذا. يعني عندما يطلب منه الإيمان يقول آمنت بالله، عندما مثلا فبأي آلاء ربكما تكذبان، قال ولا نكذب بشيء، هكذا أمرنا رسول الله ولا نكذب بشيء من آلاء ربنا. جاء في قوله فمن يأتيكم بماء معين، الله رب العالمين، هذه معنى ذلك يتدبر هذا الإنسان القرآن الكريم. إذا كان يتدبر القرآن الكريم كذلك عليه أن القرآن يكون في القيام، أما بقية الصلاة كلها ذكر، ذكر في التسبيح، ذكر في الاعتدال، ذكر في السجود، ذكر ما بين السجدتين، ذكر في التشهد، ذكر عقب التشهد، كل ذلك لو كان الإنسان يعني يذكر ويتفكر في كل أنواع الذكر عند ذلك يكون هذا الإنسان قد وصل إلى صلاة فيها خشوع مقبل فيها على الله تبارك وتعالى. بعد ذلك قال ودخول الصلاة بنشاط، كما يسن الخشوع والتدبر كذلك يسن أن تدخل الصلاة بنشاط. من جملة النشاط يا أخواننا أن يدخل الصلاة في وقتها، فإن الإنسان الذي يؤخر مثلا صلاة العشاء إلى قبل النوم فتراه يراها ثقيلة على نفسه جدا، وربما يريد أن ينتهي منها، وربما يترك بعض يعني سننها، ويكون بعد خاصة إذا كان يحتاج إلى تجديد وضوء بعد ذلك. كل هذه الأمور إذا اجتمعت مع بعضها البعض، ربنا سبحانه وتعالى وصف المنافقين أنهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، فينبغي علينا أن نقوم نحن على عكسهم بنشاط وبعدم فتور. ولذلك في هذه المسألة كان الصحابة يقومون بقيام النشيط. كذلك لا يطلب منا والله واحد في قيام الليل أن يقوم فيستند إلى شيء أو أن يعلق مثلا يديه بحبل حتى إذا وقع سنده ذلك الحبل، كذلك لا نريد إلى مثل ذلك. فالأولى أن يكون الإنسان صاحب نشاط، إن استطعت الصلاة صليت، وإن لم تستطع قمت فنمت قليلا وبعد ذلك قمت إلى صلاتك. فهنالك أشياء فيها بشائر. الإنسان عندما يتوضأ تتقاطر هذه الحبات، حبات الماء التي تتقاطر من وجهه وتتقاطر من يديه كما تتقاطر ذنوبه كما تتقاطر حبات المطر. طيب هذا إذا كان في الوضوء، فماذا يكون في الصلاة؟ كأن الإنسان في صلاته، إذا دخل إلى الصلاة أتى بكل ذنوبه قائلا يا رب هذه الصلاة وضعتها على رأسي، هذه الذنوب وضعتها على رأسي، فكلما سجد وكلما ركع وكلما فعل ركنا من أركان الصلاة تساقطت هذه الذنوب شيئا فشيئا حتى لا يبقى منها شيء على الإطلاق. وهذه بشارة، بشارة في الركوع وبشارة في الصلاة. فلذلك الإنسان إذا ما غضب فقام فتوضأ عند ذلك يهدأ غضبه، دائما إذا ما نظر إلى محرم فقام فتوضأ فإن الحسنات يذهبن السيئات، دائما هذه الأعمال التي تقربنا إلى الله عز وجل. إذا وجد شيء بينه وبين الناس هرع إلى الصلاة، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا نابه شيء هرع إلى الصلاة دائما كلما فالصلاة أرحنا بها يا بلال، وأرحنا منها، أرحنا بها، فيها الصلة بين الإنسان وبين ربه تبارك وتعالى. إذن ودخول الصلاة بنشاط وفراغ قلب من كل الشواغل التي تكون من شواغل الدنيا، من شواغل المرأة، من شواغل البيت، من شواغل العمل، من شواغل التدريس، كل على حسبه، وفراغ قلبه، وجعل يديه تحت صدره. هذا الصدر ينتهي الصدر هنا، كل واحد إنسان لو تلمس في يعني في صدره فيرى نهاية العظام هنا من الأعلى، وأن هكذا يفعل أن يقبض على يمينه بيمينه كوع يسار، هذا يسمى كوع، أما هذا ماذا يسمى؟ الذي يلي إبهام يسمى كوع، أما الذي ننتهي فيه الوضوء ليس كوع، هذا كما نسميه في العامية. قال واغسل إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، ما أدري الكوعين، الكوع هنا الذي يلي الإبهام، فأن يأخذ بيمينه هكذا يأخذ بيمينه يعني بالإبهام وبالخنصر، جاعلا هذه عبارة عن حلقة على كوع اليسار تماما. أما بالنسبة للأصابع الثلاثة فإما أن ينشرها نشرا مع ساعده هكذا منشورا نشر، وإما أن يجعلها مائلة إلى الأسفل، هذا من السنة وهذا من السنة، هذا من فعله صلى الله عليه وسلم وهذا من فعله، وأن يجعل يديه مائلة إلى اليسار قليلا، مو يختصر بعض الناس يفعل هيك، لا، أن يجعل بعد هذا نهاية الصدر مائلة إلى اليسار، بدل أن يركز على وسط الصدر أن يأخذ إلى اليسار إلى جهة القلب، فذلك أدعى إلى الخشوع في هذا الأمر. إذن وجعل يديه تحت صدره آخذا بيمينه يساره، والدعاء في سجوده. قال عليه الصلاة والسلام فأما السجود فأكثر فيه الدعاء، أقرب ما يكون العبد بينه وبين ربه وهو ساجد. يقول عليه الصلاة والسلام فقمن أن يستجاب لكم، أي حقيق أن يستجاب لكم، لذلك أكثروا فيه، أما السجود فأكثروا فيه الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. ولذلك عند هذه الحالة التي يكون فيها الإنسان في سجوده فعليه أن يسأل الله سبحانه وتعالى من أمر الدنيا وأمر الآخرة، لأن أمر الدنيا إذا سأل الله سبحانه وتعالى من أجل أن ييسره للآخرة فهو أمر للآخرة، ماذا تريد زوجة؟ لماذا تريدها؟ أن أعف بها عن الحرام. ماذا تريد مالا؟ أعف به عن المسألة. ماذا تريد بيتا؟ آوي به وآوي عياله فأكتفي في هذه الفريضة التي فرضها الله علي من أجل أن أجعل لهم مسكنا يأوون إلي. كل هذه الأشياء إذا كانت تؤول إلى طاعة الله سبحانه وتعالى فهي من الأمور المطلوبة للإنسان أن يفعل، وأن يعتمد في قيامه من السجود والقعود على يديه، لا يقوم هكذا مباشرة دون، لا، قم وأنت متكئ على الأرض ظاهرا العجز بين يدي الله تبارك وتعالى. لعم حال الشباب مباشرة قام هكذا من سجوده ثم رفع يديه قام دون أن يستند إلى شيء، الاستناد والاعتماد أولى من شكل هذا النشاط، لأننا مع الله تبارك وتعالى في خضوع. نعم. إذن وأن يعتمد في قيامه من سجوده ومن السجود والقعود على يديه. وتطويل قراءة الأولى على الثانية في الأصح، يعني دائما يميز الركعة الأولى على الركعة الثانية في أي صلاة، طبعا مع ترتيب سور القرآن الكريم. وقد فعل هذا النبي حتى في الصلوات الطويلة، في صلاة الاستسقاء، في صلاة الخسوف، في صلاة الكسوف، في صلاته صلى الله عليه وسلم، فكان إذا قرأ 100 آية مثلا قرأ 80 من الركعة التي تليها، دائما يجعل الثانية أقل من الأولى. والذكر بعدها طبعا، لا أن يجعل صلاته هكذا مبتورة، السلام عليكم ورحمة الله بعد ذلك قام وتكلم مع إخوانه، لا، أن يجعل الذكر من التسبيح والتهليل بعد الصلاة ما أمكنه في ذلك. حتى قد ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا انصرف من صلاته استغفر الله 3 وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. والذكر بعدها، وأن ينتقل للتنفل من موضعه، من موضع فرضه. هذه الأرض التي تسجد عليها وتصلي، هل تعلم أن كل مكان تسجد فيه يأتي يوم القيامة شاهدا على صلاتك؟ هذا يقول: يا رب سجد علي فلان فصلى 2 ركعة. كل مكان، فكلما تنفلت في مكان معين ما في مانع أن تتنفل في مكان يشهد لك عند الله تبارك وتعالى. من الأشياء الجميلة، أخونا أبو راتب، كنا في رحلة إلى العمرة، نسأل الله سبحانه وتعالى العودة، تعطل الباص فقام فصلى على الطريق العام، قال: هذا المكان لا يصلى فيه، دعوه يسجد يشهد لنا عند الله تبارك وتعالى. بينما يتصلح الباص، هذا المكان عادة الناس بسبب مرور السيارات، فأراد أن أيضا أن يذكر إخوانه، يعني بينما يصبح هذا الإنسان الباص تقرب إلى الله ويصبح سيارته، وأنتم تلتجئون إلى الله عز وجل، فالله يقضي حاجتكم وأنتم تستفيدون من الوقت. وهذه الأرض التي مررتم بها لا تدرون هل تمرون مرة أخرى أم لا، فتشهد لكم عند الله. دائما الإنسان بيبقى آمر بالمعروف ناهي عن المنكر، بيفعل من الأعمال الطيبة التي تقربه إلى الله تبارك وتعالى. فكل موطن من المواطن تكون فيه سجل لله سبحانه، سجل لك عند الله عز وجل شهادة في هذا الموضع. قال: وأن يتنفل للنفل، وأن ينتقل للنفل من موضع فرضه، وأفضله إلى بيته. طبعا بعض الناس ربما يأتي فيكثر من الصلوات أين في المسجد، لا، البيت لا تجعلوا بيوتكم بيوتكم خربة بدون قراءة القرآن، لا تجعلوها بدون صلاة، ما في مانع توضأ فأحسن الوضوء وبعد ذلك تأتي إلى المسجد، وقد صليت السنة فتأتي إلى المسجد وتصلي الفريضة. في الصلاة في البيت تعليم للنساء، في الصلاة للبيت إكثار من الطهارة في المكان، في الصلاة للبيت طرد للشياطين، في الصلاة من البيت نزول لملائكة الرحمة. صلاة البيت هكذا كان يفعل النبي مع صغار بيته، كان إذا صلى صلى الله عليه وسلم، تبين السيدة عائشة، كان إذا وصل إلى سجوده واعترضت رجل السيدة عائشة نحاها بيده ثم سجد صلى الله عليه وسلم. كم كان بيته كبيرا؟ 200-500 متر، 700 متر. إذا كانت السيدة عائشة تنام ويريد أن يصلي فينحي بعض جسمها من أجل أن يستطيع أن يصلي، هذه الحجرات الصغيرة التي كان فيها المصطفى صلى الله عليه وسلم. لا بد من كلام كثير. وإذا صلى وراءهم نساء مكثوا حتى ينصرف، يعني كانوا في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الرجال، بعد ذلك الأولاد، بعد ذلك النساء، معنى ذلك كل عن تكبيرة الإحرام موجودين، ما في واحد متخلف عن تكبيرة الإحرام. في هذه الحالة كانوا الواحد إذا قطع عن تكبيرة الإحرام يقال له: ليس المصاب من فقد الأحباب، إنما المصاب من عدم الثواب، هذا المصاب حقيقة. لذلك كان بعض علمائنا عندما مات له ميت مثلا، هلا في بعض الناس بيموت الميت، مات أبوه، ماتت أمه، مات زوجته، بالقطع عن العلم، لك يا أخي والله بكفي مصيبة واحدة، مصيبة الموت مصيبة الله سماه، كمان تنقطع عن العلم، تنقطع عن الصلاة، لماذا؟ من قال لك ذلك؟ تعال درس قم فيه ودرس، وما في مانع، واسمع الدرس ولو كان أبوك مات، ولو كان زوجتك ماتت، أنت تتقرب إلى الله عز وجل. معنى ذلك إذا لا تريد درسا ولا تريد جماعة ولا تريد، كأنك ساخط على الله عز وجل، كن راضي عن الله سبحانه وتعالى، لله ما أخذ ولله ما أبقى. نعم. وإذا صلى وراءهم نساء، إذن كانت المسألة إذا فقد الإنسان تكبيرة الإحرام يقال له ليس المصاب من عدم، من فقد الأحباب، إنما المصاب حقيقة من عدم الثواب. عند الانصراف يقوم النساء فينصرفن، ما بيخطرطوا بالطلعة وبالفوتين، فينصرفن، ثم بعد ذلك الأولاد، ثم يقوم الرجال. معنى ذلك ينشغل الرجال الآن بأي شيء؟ بذكر الله تبارك وتعالى، وأن ينصرف جهة حاجته، حاجته لليمين يروح لليمين، حاجته للشمال يروح للشمال، إلى الأمام إلى الأمام، إلى الخلف إلى الخلف، وإلا ما عنده حاجة، أين ينصرف؟ إلى يمينه أم إلى شماله؟ النبي كان يحب التيامن صلى الله عليه وسلم، فلينصرف عن يمينه، وتنقضي القدوة بسلام الإمام. يعني مجرد ما قال الإمام السلام عليكم ورحمة الله، انقطعت القدوة بينه وبين المأموم. معنى ذلك لو أراد آخر الآن أن يقتدي بهذا المأموم المسبوق، هل يصح له أن يقتدي به؟ يصح. لماذا؟ لأن الإنسان لا يمكن أن يكون مؤتما وإماما في آن واحد، أما إذا كان منفرد صار حكمه حكم المنفرد الآن، فمن الممكن. فلو دخلت في صلاة الفجر مثلا ورأيت الإمام قد سلم وأحد الناس مسبوقين، تأتي إليه وبعد ذلك تدخل وراءه فتصلي وتقتدي به، وذلك من أجل أن تكون قد أدركت الجماعة، وهذا أفضل من أن تصلي لوحدك. أما إذا وجدت بعض الناس وأنشأت جماعة جديدة فهذا أفضل خروجا من خلاف من منع ذلك، وتنقضي القدوة بسلام الإمام. طبعا أي سلام، الأولى أم الثانية؟ لا، في الأولى. نعم. فللمأموم أن يشتغل بدعاء ونحوه ثم يسلم. لو أحب أن يتأخر قال سلم الإمام، قال أنا ما دعوت الآن بعد، الإمام مستعجل، فهو دعا مثلا في آخر تشهده بعض الأدعية ثم سلم، ما في مانع. ولو اقتصر إمامه على تسليمته، الإمام لا يأتي إلا بالفرائض، سلم تسليمة واحدة ثم قام، هل يأتي هو بتسليمتين؟ نعم، سلم ثنتين والله أعلم. بهذا ننتهي من أركان الصلاة ومن بعض السنن التي ألحقها. بعد ذلك سيتكلم الشيخ عن شروط الصلاة، فقال شروط الصلاة خمسة، والحمد لله.